الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة الكرام والآباء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا في هذه الأمسية شيخ فاضل وعالم جليل من مشايخ المملكة العربية السعودية، ألا وهو فضيلة الشيخ الدكتور زيد ابن عبد الكريم الزيد، مدير أو عميد معهد القضاء العالي بالرياض سابقا، وأستاذ الفقه المقارن بالمعهد الذي يدرس الطلاب فيما بعد مرحلة البكالوريوس، طلاب الدراسات العليا، هم يدرسون عند فضيلة شيخنا حفظه الله تعالى. جاءنا هذا الشيخ من أرض الحرمين من المملكة، جاء ليؤازر إخوانه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وليتعاون معهم على البر والتقوى. وله برنامج في هذه الزيارة يتلخص في محاضرة اليوم في هذا المسجد، وغدا افتتاح مسجد في أم درمان في مبدأ، ومحاضرة كذلك مساء غد بمسجد الفتح بالصحافة. وعنوان محاضرته معنا في هذه الأمسية هو أهمية الفقه في الدين، ولا حول بينكم وبين فضيلة الشيخ، فلتفضل مشكورا مأجورا موفقا مسددا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبادئ ذي بدء أشكر الجماعة، جماعة أنصار السنة، على استضافتي في هذه المحاضرة، وأشكر إمامنا جزاه الله خير على هذا التقديم، ولو أنه أعطاني أكثر مما أستحق أو قال عني أكثر مما أستحق، فأنا أخوكم طالب علم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح البركات. ثم أيضا أشكر لكم أنتم، ثم أنتم أشكر لكم أيضا حضوركم وبقاءكم في بيت الله ضيوفا عنده سبحانه وتعالى. وأعظم الضيافة عندما تكون يكون المضيف هو الله سبحانه وتعالى، والنزل نزل الله سبحانه وتعالى، ومن بقي في بيت الله فهو في ضيافة ربه سبحانه وتعالى، الملائكة تستغفر له حتى يقوم من مصلى، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى يقوم من مصلى. أما موضوع محاضرتنا، موضوع المحاضرة اليوم، وهو الحديث عن أهمية الفقه في الدين. فحديث حقيقة، إذا جاء الحديث عن الفقه في الدين فهو حديث عن موضوع مهم نتذكر فيه أول آية نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ. ألا يا أيها الإخوة، يلفت نظرنا هذا إلى أن أول كلمة تطرق أذن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يحملها جبريل، ينزل بها من ربنا سبحانه وتعالى إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول له اقرأ. ثم ماذا بعدها أيها الأفاضل؟ ماذا بعد كلمة اقرأ؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فجمع بين أمرين، ما هما؟ أعظم نعمتين عليكم التنتين ذولي. ما هي الأولى؟ اقرأ العلم. والنعمة الثانية أن خلقك الله سبحانه وتعالى. النعمة كما أن الله جل شأنه أنعم عليك بالخلق فهو أنعم عليك بالعلم، ولا يصلح الخلق إلا بالعلم، لا. ولذلك بدأ به، ونحن نعرف دائما أن الشخص إذا أراد أن يعد النعم يبدأ بالأول بالأهم، فبدأ بنعمة العلم ثم نعمة الخلق، فذكر نعمتين عظيمتين عليك الناس يعرفون نعمة الخلق لكنهم يجهلون نعمة العلم، وهما نعمتان أيضا وردت في سورة أخرى. ما هي أول آية في الرحمن؟ ها؟ الرحمن خلق الإنسان، ذكرها ولا لا؟ ثم لاحظوا صفة الرحمن، ماذا قال؟ الرحمن، صفة الرحمة، أن هاتان نعمتان بسبب رحمته بك سبحانه وتعالى، فيقول الرحمن. ثم ما ذكر أول نعمة ما هي؟ علم القرآن. نعمة ثانية خلق الإنسان، مثل سورة اقرأ ذكر نعمتين ربنا جل شأنه، العلم والخلق، فهي نعمة مهمة لمن يفقهها، والناس لا يتفاوتون ولا بخلقهم بكون فلان طويل ولا فلان قصير، لا، وإنما يتفاوتون بالعلم. يقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا، يا أخوان ولا لا؟ هل يرفع الله الشخص بطوله ولا عرضه ولا لونه؟ ولا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. فجعل الله سبحانه وتعالى أول ما ذكر لنا الله النعمة، وعندما عد هذه النعمة جل شأنه بين أنها هي ميزان التفاضل بيننا، هذا العلم، فلان أعلم من فلان، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة أخرى شهد الله أنه لا إله إلا هو، يا إخوان، والملائكة. ثم شوف يا أخوان، من الذي جاء بعد الملائكة؟ هل العلم مستحيل صعب؟ هل هو عبادة شاقة؟ يا إخوة ليست بعبادة شاقة، بس تحتاج إلى أن الشخص ينتبه لأهمية العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. من الشهادة على ماذا؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، فالعالم يشهد لله بالتوحيد، وهو أعظم مشهود أن تشهد لله بالتوحيد، وأنك تكون تشهد لله أمام الناس، تقوم بين الناس، حتى لو في بيتك، حتى لو مع زوجتك، حتى لو مع أولادك تعلمهم التوحيد، هذه شهادة. والعلم درجات، وكل ما ازددت منه ازددت رفعة عند ربك سبحانه وتعالى. هذه آيات كمدخل لنا شهد الله أنه لا إله إلا هو. أيضا أيها الإخوة، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الدعاء، هو نعمة من الله سبحانه وتعالى أن فتح لنا باب الدعاء. يعني حاجاتك قل يا رب، ولما فتح الباب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالدعاء جل شأنه، وأمره بالدعاء، ما هو الدعاء الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم يا إخوان؟ وقل ربي زدني علما. الله جل شأنه يأمر محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له وقل ربي زدني علما. فمهما محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يقول أنا أتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا يتأسى بهذا الدعاء، وليست المسألة تتأسى بالدعاء فقط وأنت جالس، تتأسى وتعمل، لأن هذا هي النعمة التي أمر الله جل شأنه من يطلب المزيد منها، وقل ربي زدني علما. ثم أيضا لما عد الله النعم على محمد قال الله سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، ايش قال بعدها؟ وكان فضل الله عليك عظيما، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الفضل الله على محمد عظيم سبحانه وتعالى، فالله جل شأنه قد اصطفى محمد واختاره لهذه الرسالة، واختاره واصطفاه في نعم كثيرة، لكن نعمة العلم من بينها متميزة، لأنه قال بعدها وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما بهذا العلم. من أعظم الفضائل أن علم الله جل شأنه محمدا صلى الله عليه وسلم هذا العلم، نزل عليه القرآن، وأيضا أعطاه السنة النبوية التي تبين هذا القرآن، ولا يزال هذا القرآن وهذه السنة أجرها جار لمن علمناها، لمن علمناها أول مرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. كلها جاءت عن طريق محمد، ثم انتشرت في هذه الأمة على تعاقب الأزمان واتساع المكان وطول الأمد هذا الطويل، كله لو تقرأ حديث، لو تقرأ آية، لو تبين حكم، لو تسبح، لو تهلل، لو تستغفر، هذه ما أقول من الملايين من المسلمين، بل من المليارات من المسلمين الذين عبروا هذا الزمان، كلهم ما سبحوا وهللوا واستغفروا وذكروا الله إلا ولمحمد مثل ذلك. هذا فضل العلم، هذا فضل العلم، هذا الذي يعني وكان فضل الله عليك عظيما. هل يقول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي من يعلم ممن لا يعلم؟ لذلك إذا منك أكرمك الله جلست في حلقة من حلق العلم، فاعلم أن الله كرمك ولو حلقة واحدة. والله يا إخوان، شخص جلس الآن وترك شغله وقال أجلس استمع، أن الله قد أكرمه، أن الله سبحانه وتعالى قد أكرمه، وأنه لا يستوي هو من أعرض. ولذلك ورد في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حلقة من حلق العلم، فجاء ثلاثة، واحد منهم ماذا صنع؟ وجد فرجة فجلس، والثاني استحي فجلس في الخلف، والثالث أعرض. فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الدرس قال لا أخبركم بخبر هؤلاء الثلاثة، أما الأول فآواه الله. ألا يكفيك من شوف من جلسة واحدة، من حلقة واحدة، من درس واحد آواه الله، من درس واحد فقط، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثاني شوف أعرض عن درس واحد فأعرض الله عنه. هذا من فضل العلم يا إخوان. يعني بدأنا يقول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ويقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ يعني عرفوا الله سبحانه وتعالى، عرفوا من هو الله جل شأنه، عرفوا من هو الله سبحانه وتعالى فخشوه وعبدوه، ولما وقفوا أمام رب يعرفونه، يعلمون من هو سبحانه وتعالى، يعلمون ما هو حقه، يعلمون أسماءه وصفاته الحسنى، صفات الأسماء الحسنى وصفاته العلى. هذه آيات، أنتقل بعدها لشيء من السنة، نستفتح بالآيات ثم بعد ذلك نتذكر حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، لأن الهدف يا إخوان من النصوص ليس أن نتعجب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ثم بعد ذلك نتفرق. إذا كان الآية إذا تليت عليك ما أثرت فيك، ما غيرت فيك، ما حركت فيك سلوك، ما رغبتك في القرآن، فما تحقق، ما تحقق الهدف. الهدف أن فعلا الشخص يشعر بمكانة العلم ويقول أنا لها، أنا أتعلم، أنا أطلب العلم. إذا كان الشخص يقول أنا أعلم أولادي وركز على أولادي، يجيبهم المسجد، أحضر المسجد، هؤلاء أريدهم ينشؤون على العلم النافع، على العمل الصالح، هم ذرية الصالحة أن تنشئهم على العلم النافع. يعني الشخص الآن قد يكون يقول أنا مشروعي، لو تسأل قال أنا عندي مشروع أبني لي مثلا عمارة عشان بعدين الأولاد يصير لهم مستقبل. أقول يا أخي مشروعك الحقيقي أن تطلع ولدا صالحا، أعظم مشروع من مشاريع الحياة أن تطلع لك ابن عالم، بنت عالمة تبقى بعدك، هذا أعظم مشروع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر أول واحد ولد صالح يدعو له، يدعو صله. لذلك أفضل عمل يقدم للمن مات الدعاء، وخير من تخلف بعدك أي مشروع هو مشروع الابن الصالح أو الولد الصالح، يعني سواء ابنا أو بنتا أن يبقى بعدك هذا الولد، يعني مشروعك في الحياة. إذا كان واحد تقدم في السن وقال أنا كبرت، مع أن كثيرا من سلفنا أو عدد من سلفنا ما تعلموا إلا بعد أن تقدمت بهم. وليس العلم هو الواحد لازم يقول أنا أكون عالما، بل يكفي حتى لو ختم عمره بعلم، يعني السنوات التي الأخيرة من حياته جعلها في العلم والنعم الخاتمة، أن يحضر مجالس العلم، يحضر دروس التفسير، دروس الحديث، دروس التوحيد، دروس الفقه، إذا جلس مجلسا. لأن الرسول حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خير يفقهه في الدين، من يريد الله به خير يفقهه في الدين. يعني إذا رأيت في نفسك تحب العلم وتجلس وتفرح، فاعلم أن الله أراد بك خيرا. أو أردت حتى ولد أو أخ أو جار يحضر المسجد ويسارع، وإذا شاف الإعلان ذهب للمسجد، هذا شخص أراد الله به خيرا. حتى العلماء قالوا بالمفهوم، والمفهوم عكس من يريد الله به خيرا، قالوا من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. من لم يرد به الإخلاص، الواحد رأى في نفسه أنه معرض فلينتبه لنفسه، هناك مرض يحتاج أن يعالجه. من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، جعل شغله وحياته في أشغال لا تنفعه في آخرته، لا تنفعه، لا تبقى معه، لا تنتج له ذرية صالحة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا، شوف هذا وعد محقق من الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر أربعة أشياء، أربع خصائص لهم. من هي؟ ما هي يا إخوان؟ أول واحدة شو تقول يا شيخ؟ إلا غشيتهم الرحمة. نعم، هذه واحدة. ونزلت السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من، واحدة منها تكفي، واحدة من هذه الأربع تكفي وتستحق أن يرحل إليها لو أنها في حتى في مدينة أخرى. الرحمة تنزل تغشاك، يعني يصير كأنها غطاء، غشاء، غطاء. ونزلت السكينة، السكينة ما هي؟ يعني السكينة اختلف العلماء فيهم من ما هي السكينة، حتى ممن يعني ذكروا عدة معاني، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: السكينة نوع من الملائكة خاص ينزلون مثل هذه الدروس. والثالثة الملائكة، هالملائكة الآن لله ملائكة سياحين يذكرون يسيحون في الأرض، هدفهم ماذا؟ يبحثون عن ماذا؟ يبحثون عن مجالس الذكر. فإذا وجدوا مجلس فيه ناس مجتمعين وناس ويذكرون الله سبحانه وتعالى قالوا: هل يموا إلى حاجتكم؟ هذه حاجتنا. الرابعة: ذكرهم الله في من عنده. يا أخي لو أقول لك إن ذكرك وزير ولا أمير ولا ملك ولا حاكم كان ما تنام تلك الليلة من الفرح، فكيف يذكرك الله؟ ذكرك الله في من عنده. من اللي عنده؟ الملائكة. يا إخوان هنا فائدة: وذكرهم الله في من عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيته ثم خرج إلى المسجد، فجاء إلى المسجد وإذا بالصحابة جلوس في المسجد يذكرون الله، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: نعم. قال: أما أنني ما استحلفتكم لشك، ولكن نزل جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. يا إخوان كيف الشخص يقوم من مجلس ذكر وهو يسمع مثل هذا الحديث؟ نزل جبريل يخبرني، يقول: إن الله يباهي بكم ملائكته. شو معنى يباهي؟ شوف يا إخوان، يباهي، أنت الآن تعرفون، نقول لكم يا إخوان قبول العمل ثلاثة أنواع، وانتبهوا لها يا إخوان، قبول العمل ثلاثة أنواع، هي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. قبول العمل ثلاثة أنواع: قبول مباهات، الله جل شأنه يقبل العمل ويباهي به، ما يقبله فقط وإنما يقبله ويذكره عند من حوله، عند الملائكة، ذكر شكر وذكر ثناء. مثل الآن أشخص يباهي بولده، يفتخر بولده، ولدي ولدي ولدي يباهي به، يفتخر به، هذا قبول، وهذا نوع من أنواع القبول. ومثله يوم عرفة، أليس الله جل شأنه ينزل نزولا يليق به سبحانه فيباهي بأهل عرفات؟ هذا قبول مباهات يسمونه، نوع هو أعلى أنواع القبول. الذين يجلسون في مجالس ذكر يقبل الله جل شأنه عملهم، ليس قبول القبول العادي، وإنما قبول المباهات الذي يذكره عند الملائكة. فأي خسارة على شخص يخرج من مجلس ذكر إذا قام الواعظ يخرج، إذا قام واعظ وقف الواعظ يتكلم، ثم يخرج من مجلس مباهات أن الملائكة ستباهي بهؤلاء، الله جل شأنه سيباهي الملائكة بهؤلاء. القبول الثاني أقل منه، يقول القبول جزاء فقط، يعطي. وشبه ابن القيم رحمه الله تعالى تشبيها ليفهم الناس، فقال إن قبول المباهات مثل شخص جاء إلى ملك حاكم وزير كبير فأعطاه هدية، فماذا قال؟ الهدية أعجبته جدا فصار يفتخر بها عند الحضور، يقول انظروا فلان أعطاني، فلان أعطاني هذه الهدية القيمة، فرح بها وسر بها. شخص آخر جاء وأعطاه هدية لكن هدية عادية، فقال أعطوه مثلا ما أدري عن عملتكم 1000 دينار 1000 دولار أفتدعطوا، بس عطى، جازوه جزاء، أعطوه بيتا، أعطوه سيارة، فيقول هذا عطاء مجازات، يعني أعطوه شيئا، أعطوه بيتا بالجنة، فهذا عطاء مجازات فقط. ومثله سائر الأعمال الصالحة، كل الأعمال الصالحة أعمال تعمل لك جزاء. الذي أقل منها الثالث هو قبول إسقاط عقوبة، بس ما تعاقب لكن ليس لك أجر. ويمثل لها ابن القيم رحمه الله تعالى بالشخص الذي لا يخشع في صلاته، مو بالآن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكتب لابن آدم من الصلاة نصفها ثلثها ربعها عشرها، شوف عشرها وضاع كم، 9 أعشار ضاعت. بعض الأشخاص حتى العشر لا يكتب له، وإنما برئت ذمته مثل ما يقولون سلم من العقوبة وليس له أجر. الذي يكبر ثم إذا سلم قيل له ماذا قرأ لي؟ قال والله ما أدري، تسألني وش اللي جرى في السوق أخبرك، يهوجس السوق وكل صلاته ما يدري ماذا قال الإمام ولا فعل الإمام ولا خشع ولا سرح من أول صلاته إلى آخرها. هذا هل نقول له أعيد الصلاة، صلاتك باطلة؟ لا، لكن ماذا نقول له؟ نقول برئت ذمتك، لكن ترى مالك أجر عند الله، مالك أجر، ضاع عليك نصف الأجر، ضاع عليك ثلث الأجر، ضاع عليك ثلثي الأجر، ضاع عليك 90% من الأجر، ضاع عليك 95%، بعضهم ضاع 99%، بعضهم ضاع 100%، لكنه برئت ذمته، ما يقال له أعيد الصلاة، لكن ليس له أجر. فهذه يسمونها قبول إسقاط عقوبة. فصار عندنا 3 أنواع، وأنا لماذا جبتها؟ لأنكم أنتم الآن في مجلس أعلاها قبول مباهات، قبول ثواب، قبول إسقاط عقوبة، 3 أنواع. قبول مباهات يا إخوان لكم أنتم يباهي الله بربكم، ربكم جل شأنه، إذا جلس الشخص في مجلس ترك شغله وقال أنا أجلس أستمع لي كلمة طيبة لعل الله يفتح فيها على قلبي أستفيد منها عند ربي سبحانه وتعالى، فيجلس مجلس الذكر. لا تتهاونون بمجالس العلم، لا تستخف بأجر مجالس العلم، أجرها عند الله هو أعلى الأجور، أعلى الأجور وأعظم الأجور مجالس العلم. الإمام بدأ يتحدث في درس، اجلس، فما تدري لعل الله يباهي بك وأنت جالس، لا فيها كلفة لا مالية ولا بدنية ولا فيها شيء، كنت مستند على عمود وجالس، والله يباهي بكم فوق 7 سماوات، يباهي بك الملائكة وانت جالس، في مجالس العلم يا إخوان أعظم الأجور فيها. لماذا يا إخوان رفع الله أجرها؟ لعظم نفعها، لأنها تنفع الشخص وتنفع الناس الذي يتعلم يصلي، تصلح صلاته، يصلح صيامه، يصلح صدقته، مو قبل كل شيء يعرف من هو ربه. أكثر خطأنا الآن من أننا لا نعرف ربنا سبحانه وتعالى، ما عرفنا والله ربنا حقا. ولذلك يقولون ما عصى الله إلا جاهل، ما عصى الله سبحانه وتعالى إلا جاهل، وفعلا ما عصى الله إلا جاهل. الآن لو أن عندك جندي قوي، جندي شرطي وما أدري عاد شرطي، وتخالفه يرى، ماذا يقول لك الناس؟ يقول كنت تخالف وأنت والجندي يراك. صحيح لو نرى واحد يقطع الإشارة والجندي واقف يعني جاهز بالغرامة عليه، نقول هذا أبله يخالف أمام الله أمام الجندي. فمن الذي فما إذا يكون الشخص الذي يخالف وهو يعلم أن الله يراه ومع ذلك يخالف ويعصي الله ويعرف أنه أن مآله إلى ربه سبحانه وتعالى؟ فعلا هذا جاهل. ولذلك يقولون فعلا أقولها لكم ما عصى الله إلا جهل، والله ما وقعنا في المعاصي ولا وقعنا في التقصير في حق ربنا إلا بسبب جهلنا بربنا من هو. ولذلك أعظم علم تتعلمه هو العلم العقيدة، معرفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون يا إخوان الله جل شأنه بعث الأنبياء لثلاثة أغراض. بعث الله جل شأنه الأنبياء لثلاثة أغراض. غرض الأول تعريف الناس بربهم، من هو الله، من هو، معرفة الله بأسمائه وصفاته، نعرف الصفات الأسماء، نعرف الصفات، نعرف الله من هو جل شأنه. ولذلك يقولون إذا عرفت الآمر تمتعت بفعل الأمر، إذا عرفت الله استمتعت بالعبادة، وإذا جهلت الآمر تفننت في معصيته. إذا جهلته نظن أن المعصية فن، لأننا نجهل الله من هو سبحانه وتعالى. ويقول إذا عرفت الآمر تمتعت بامتثال الأمر، إذا عرفت من هو ربك صارت عبادك متعة، تقف بين يدي الله أن تستمتع بأنك تقف بين يدي رب كريم سبحانه وتعالى. أنا أقول أخواني والإخوان الأنبياء جاءوا لثلاث أغراض. الأول ما هو يا شيخ؟ سألك ما سرحت. نعم، تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى، أن يعرف الناس من هو الله، وهذا مهم جدا، وهذا هو التوحيد. هذا الذي الآن أول ما يبدأ به الشخص يتعلمه هو هذا، وأول ما سيسأل عنه إذا وراه التراب، أول سؤال سيأتيك من ربك. فالشخص يجلس في هذه الدنيا 50 60 70 80 سنة ما عرف ربه، وهو يعرف من الآن أنه أول سؤال سيسأل عنه قبل أن يخرج الناس من المقبرة، قبل أن يخرج الناس من المقبرة من ربك؟ طيب هل استعدينا لهذا الجواب؟ من ربك؟ هل استعدينا عرفنا ربنا ودرسنا ما هي الأسماء الحسنى والصفات العلى، ما هو حق ربنا سبحانه وتعالى، ما الذي يجب له، ما الذي لا يجوز أن نفعله بحق ربنا سبحانه وتعالى؟ ونحن نعلم أننا في كل لحظة معرضين أننا الذي يموت تلك الليلة سيسأل ما هو السؤال هذا، من ربك؟ فعلم العقيدة، علم التوحيد، معرفة الله سبحانه وتعالى، هذا يجب على المؤمن أن يعرفه وأن يهتم وأن يستعد له وأن يستعد لهذا الجواب. شيء ثاني يا إخوان، الأمر الثاني الذي بعث الله جل شأنه به الأنبياء هو ما هو المطلوب منهم، ما هو الذي يرضي الرب وما الذي يغضب هذا الرب، ما هي الأشياء التي يرضى الرب أن نفعلها، ما هي الأشياء التي يريدها منا ربنا سبحانه وتعالى، ما حق الله على العباد، ما هو، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ما حقه، ما هو الشيء الذي يرضي الله. لأن لازم نحن الآن إذا أردنا أن نرضي الله أن نعرف ما هو الشيء اللي يرضيه. ما يصح نجتهد أن أقول الله اجتهد من نفسي، الله الرب يرضيه مثلا أني أصوم أو أصدق أو أصلي، من أدراني؟ أن لازم أعرف أن الله الذي يرضيه أن أصلي الظهر 4 ركعات في الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني، وأعرف أن أصلي العصر في الوقت الفلاني الوقت الفلاني، هذه الصلاة أعرف أنني في قضاء التوحيد أنني لابد أن أوحد الله سبحانه وتعالى، نخرج من قلبي كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، أن لا يتعلق قلبي إلا بالله، أن أعلم أن أعلم مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم أن الأمة لو اجتمعت ليضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يضروك، وأعلم أنه لو اجتمعوا لينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذه الأشياء لازم الواحد يتعلمها، يتعلم العقيدة ويعرف العقيدة ويعرف ما هو الذي يرضي الرب وما الذي يسخط الرب. أن يوجد شركيات في القلوب ونحن غافلون عنها هذه تغضب الرب، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويقول العلماء يا أخوان أن هذه الآية شاملة للشرك الأكبر والشرك الأصغر، ليست خاصة في الشرك الأكبر فقط اللي هو السجود لغير الله أو مساواة غير الله بالله فيهم الخصائص الله، وإنما حتى الشرك الأصغر الذي هو كثير. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنه أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، أخوف شيء أخاف علينا الشرك الأصغر وهو كثير ومنتشر في القلوب، والناس الآن تتعلق قلوبهم بغير الله سبحانه وتعالى في كثير من قضاء حوائجهم، يرجون الناس يخافون الناس يتعلق قلوبهم الناس يراعون مشاعر الناس بما يغضب الله سبحانه وتعالى، تتعلق قلوبهم بما عند الناس، وهذا فيه شرك أصغر. على قدر ما في قلبك من صنم صغير في القلب ترى هذا شرك أصغر، على ما في قلبك من تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا قال الله عنه إن الله لا يغفر، قالها في آيتين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني حتى ولو كانت كبائر الله يغفرها جل شأنه إن شاء، لكن الكبير الشرك وعد الله أو توعد الله سبحانه وتعالى لعظم هذا الذنب العظيم أن الله لن يغفره. قلنا اثنتين الآن، الأولى من أغراض الأنبياء عشان ما أخرج منها بعد أسرح من عنها، قلنا الأولى ما هي؟ تعريف الناس بربهم، وهو الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتجول في أسواق مكة، أسواق تجارية في مكة كان يتجول لأجل أن يعرف الله سبحانه وتعالى، يعلم بالله ويعلمهم حق الله، يعبد الله. هذا الثالثة ماذا لمن أطاع وماذا لمن عصى؟ من أطاع له الجنة، من عصى والعياذ بالله فله النار. إن صارت ثلاثة أغراض، انتبهوا لها يا إخوان، ثلاثة أغراض وهي لنا. الأول أن الله جاء، الله أبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو بعث كل الأنبياء بهذا، بعثوا بالقضية الأولى هي قضية العقيدة، الشيء الثاني القضية الثانية قضية الأحكام الشرعية، القضية الثالثة الجزاء. ماذا ما هو الجزاء؟ قضية الأولى أن تعلم من هو ربك، وهذه هو أن تحقق فيه ما يمكن أن أن أن أن أن, أن تتحقق إلا إذا جلستم مثل هذه الجلسات في مساجدكم ومع مشايخكم واحتسبتم الأجر، حصلت عرفت من هو ربك، عرفت ماذا يريد هذا الرب منك، عرفت الجزاء. فإذا عرفت الجزاء الشخص الذي يعرف الجزاء ألا يكون هذا حافز له للعمل؟ إذا تذكرت فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، ألا هذا يحفزك أنك تشتغل؟ يا أخي الآن إذا أعلن عن جائزة تسابق الناس، مثل ما قال الشيخ يقول أننا أذن، ستؤذنون يا شيخ الآن. أخبرني الشيخ أن في بعض الحلقات بعض الدروس أنه من أخذ الأول الجائزة عمره، فماذا يصنع الطلاب؟ يتسابقون، حافز عليهم شديد على العمره، فكيف إذا كان الجائزة لك يا أخي؟ إذا نقيت لا إله إلا الله، نقيت لا إله إلا الله، أخلصت لا إله إلا الله، لا تعلق لا بأولياء ولا قبور ولا شرك، ونقيت قلبك وعلمت جعلت القلب لله خالص، فالله لا يخفاه شيء، لا يتعلق قلبك بمن كان إلا الله سبحانه وتعالى، هذا القلب يقول يأتي يوم القيامة بلا إله إلا الله خالصة لله سبحانه وتعالى خالصة، هذا له الجنة مضمونة مضمونة. في الحديث اللي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لقيتني بقراب الأرض خطايا. شوف بقراب الأرض خطايا، ايش معنى قراب الأرض خطايا؟ قرابة ملء الأرض خطايا. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة. هذا اللي نقول يا أخوان العلم اللي انتبهوا له، يعني اثنوا الركب واجلسوا في المساجد تبحثون عن هذا العلم، تنقية لا إله إلا الله، لا تلقى الله وفي قلبك شيء من الشرك من الشرك. هذا الذي هو أعظم علم يتعلمه الشخص. فاعلم ماذا قال في القرآن، فاعلم لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قال له: قل ربي زدني علما، وقال له بعدها في آية أخرى: فاعلم حتى لمحمد أو محمد صلى الله عليه وسلم، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه أول علم وأهم علم تثنى عليه الركب، والواحد يجلس يتعلم هذه وينقيها في قلبه ليلقى الله سبحانه وتعالى بعلم خالص. ذلك قبل ما نطلع ما ندري عاد شيخ أنت بأي شيء بعث الأنبياء، خلنا نريح شوينا. تذكرها ما هي؟ لا لا لا، أنا قلت ثلاث أشياء نذكرك إياها. يلا أيوة، تعريف الناس بربهم وهي كلمة فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال بعدها: واستغفر ذنبك. والمؤمنين ذكر ثلاث حقوق في الآية. نعم شيخ، الأول تعريف الناس بربهم، وهي أي التي تثنى عليها الركب الآن، أنتم الآن في هذه المرحلة كل واحد يحرص يعرف تعرف ربه. الثانية لا لا قفزت قفزت أيوة نعم. ثانية ما هو الذي يرضي ربك وما هو الذي يغضبه، هذه هي الثانية. أولا نعرف الله، ثم بعد ذلك يبدأ العمل علينا، لأن الأولى عقيدة في القلب فقط، بس تعرف الله وتعرف عظمة الله وقدرة الله وكبرياء الله وجلال الله. فإذا امتلأ القلب معرفة بالله وتعظيما له سجد له وحده، ولا قبل أن يذل لأحد غيره. إذا قل هذا حرام فورا وقف شعر رأسه، هذا حرام اللي حرمه ربي ما أقترب منه. لكن إذا كان يقال هذا حرام ولا يعرف الله ما يبالي، لكن إذا عرف أولا الله ثم انتقل بعد ذلك وقل هذا حرام فعلا حرام، عرف أن هذا مدام أن الذي قال له وقال لي ربي. وأنا أضرب لكم مثال يا أخوان، أضرب مثال صغير. لو أقول لواحد من واحد منكم الآن: هات موية، هات كأس ماء، قد يقول لا، وله الحق يقول لا. لكن لو أقول له: هات كأس ماء الذي يريده ولدك، ماذا سيصنع؟ يقفز، لأنه عرف الآمر منه، من هو الذي أمره؟ والدك يأمرك أن تأتي بماء، يقفز. لكن لو أقول له: هات ماء، ولا يدري من الذي أمر، ما يبالي يقول لا، يسوف ولا يقوم ويخرج ولا يعود ويزعل يغضب. لكن إذا عرف أن الذي طلب منه هذه العبادة هو الله الذي عنده الجنة والنار، فورا إذا سمع آية تتلى قال كما قال الصحابة: سمعنا وأطعنا. يعرف من الذي يقول لك افعل ولا تفعل، هو الله، فيقول سمعنا وأطعنا ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من جزاء. الثالثة وش يا شيخ؟ نعم، ماذا للمطيع وماذا للعاصي، ماذا للمطيع وماذا للعاصي، صار ثلاث. نبي لنا واحد من الشباب عاد اللي متابعين معي عشان ما انسى بعدنا. انت يا شيخ انت معي تتابع ولا نسيت؟ طيب، أنواع القبول ما هي؟ أنواع القبول ها؟ ما شاء الله ما هي؟ أي نعم نعم، قبول اسقاط ما شاء الله ها؟ لا جيد، أنا قلت بشوف بعدنا عنها ما نسيت. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أذنت يا شيخ؟ بقي 400 بالليل اللي تو أذن صحيح يعني. أو هذا يحطها يمكن ينبهه قبل أذن الاستعداد. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى وين؟ إلى الجنة. وانت ماشي للمسجد وناوي تحضر الدرس، كل خطوة هذه ترى خطوة ليست للمسجد، خطوة للجنة. هل أن ندرك هذا؟ ونحن من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا للجنة، فاعلم أنك تخطو الآن رايح للجنة، لجنة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، تقديرا له، توقيرا لهذا هذا هذا طالب العلم. ويقول في الحديث أيضا وإن العالم لا يستغفر له، من الذي يستغفر له؟ الحيتان في البحر. ورد أيضا النمل في الجحور. لماذا يا أخوان؟ لماذا تستغفر له؟ ها؟ يقولون لأنها هي، لا لا شوف يا أخوان، هي الآن هي تستغفر له لأنه يعلم الناس احترامها، ما يعتدي عليها. أن الذي يخشى الله سبحانه وتعالى هل يؤذي الحيوان؟ يخاف الله، يعرف أنه غدا سيحاسب، فهي تعلم الناس الرحمة بها، وصلت نفعه حتى الحيوانات فرض الإنسان. فهي تستغفر له وتدعو له، حتى نملة في جحرها، وحتى السمك في البحور. كم من السمك الآن في البحور وهي تستغفر، وهي ليست مذنبة، تستغفر لمن؟ لك طالب العلم، واللي سالك طالب العلم، أو تجلس تعلم الناس، أو تجلس تتعلم، فهي تستغفر لك. الملائكة تستغفر كل مخلوقات الله، هذه الحيتان في البحر والنمل في الجحور تستغفر لك لعظم نفعك، لأنك شخص نافع. وأعظم الأجور في كل ما العمل في عندنا نقول عبادة قاصرة وعبادة متعدية. العبادة القاصرة مثل أن تصلي ركعتين يعني لك، لكن هل يستفيد الناس؟ ما يستفيدون. لكن العبادة المتعدية هي التي ينتفع غيرك بها منها. مثل ماذا؟ الصدقة. نعم الصدقة ينتفع غيرك منها. الصيام لك، الصدقة ينتفع غيرك، العلم ينتفع غيرك من من من من هذا العلم. الدعاء يستفيد الناس من الدعاء، إذا دعوت للمسلمين، دعوت لأحد، دعوت للأمة بصلاحها، دعوت بهداية الناس، استفاد الناس. فلذلك العبادة المتعدية أعظم أجرا من العبادة القاصرة. العلم من العبادة المتعدية جدا. يعني الآن أنا أقول لكم، أنتم سمعتوني قبل قليل قلت قال ابن القيم، كم بيني وبين ابن القيم عندما نقلت لكم كلامه؟ قرابة 700 سنة. 700 سنة مضت وعلم ابن القيم حي. ما مات ابن القيم، ولو أنه دفن ووراه التراب وذهبت عظامه، لكنه حي. كل الناس لا يذكرون قال ابن القيم وقال ابن تيمية وقال فلان وقال العالم فلاني. شو أنا أتحدث، نقلت أنا ناقل، نقلت لهم كلامه رحمه الله تعالى في عندما ذكر في بعض كتبه. فهو حي بعلمه. وأنت الآن يا إخوان قد تقول كلمة تصلح بها شخصا حاضر، فكل ما عمل لك أجر، كل ما عمل لك أجر. ولدك تعلمه الفاتحة مثلا، أو بنتك تعلمها الفاتحة، كل ما قرأت الفاتحة عمرها مثلا 4 سنوات 3 سنوات، وجيت بنيتي بل بنتك الصغيرة تعلمها الفاتحة فقط، من كل ما قرأت الفاتحة لك أجر. قد تبقى بعدك 60 سنة هي تذهب، كبرت، صار لها أولاد، علمتهم الفاتحة، لك أجر من أولادي أولادها. فانظر يا أخوان كيف العلم يمتد أطول منك عمرا كثير. فلا يعني لا تتهاونوا بدروس ومجالس العلم. لا تتهاون فيه، احتضرونها تطلبون رزقا من عند الله سبحانه وتعالى. نأخذ أيضا من كلام بعض سلفنا رضوان الله تعالى عليهم، يقول: ما عبد الله سبحانه وتعالى بشيء أفضل من فقه في الدين. الآن لو واحد جلس يصلي يصلي يصلي يصلي، واحد جلس يحضر الدرس، أيهم أعظم أجر؟ ها؟ يقولون العلماء، يقول: ساعة علم خير من قيام ليلة، خير من قيام ليلة، بل ذكر أحد السلف أنها خير من قيام ليلة وصيام نهارها. جلسة علم واحدة، تجلس في تحضر لك درس، وآخر صام اليوم كله، ولما أذن المغرب بدأ يصلي المغرب، وصلى الناس العشاء، صلى العشاء معهم، ثم صلى إلى الفجر، هو تعب، لكن شتان بين أجرك وأجره. لذلك لازم الناس يفهمون يا أخوان أجر العلم، أجر العلم ما هو أجره. نقول يكفينا مثال قبل قليل أن الله يباهي بك، أن الله سبحانه رفع طالب العلم، أن تستغفر لك وانت جالس كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا مخلوقات البر، وضرب الرسول بها مثالا في نملة في جحرها، وأيضا ضرب مثالا من واحدة من مخلوقات البحر وهي الحوت. في ورد عن أيضا بعض السلف يقول: يوم القيامة يشفع من الذي يشفع؟ أول من يشفع الأنبياء، من بعدهم العلماء. يشفعون بمن؟ يشفعون لأولادهم، يشفعون لمن؟ لأقاربهم، يشفع في دخول الناس الجنة. أول من يشفع الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. لو واحد نقول مات مجاهدا في سبيل الله، ماذا نقول عناه؟ نقول ما شاء الله، وشد الأجر اللي ناله أنه قتل في سبيل الله. العالم أعظم منه، أعظم منه أجرا. يشفع يوم القيامة الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء، هؤلاء هم الذين يشفعون. طيب أنا تفضل. بسم الله. أكرر والإخوة أن الفائدة يعني من هذه، من الجلسات هذه ومن الحديث، أن يعني يتأثر الشخص، يستفيد الشخص، يعني يخرج من المسجد بغير القلب الذي دخل به. هذا هو عندنا فعلا، يكون هناك فائدة، أن فعلا الشخص يخرج ويقول: إن شاء الله أحضر دروس العلم، يقرر في نفسه أنه يلزم نفسه بقراءة، باطلاع، بحضور درس، من ساعة ما يسمع عن درس يأتي، وأيضا يحث أولاده ليأتون، وأيضا إذا كان في المسجد مكان للنساء أيضا يرغب زوجته تعالي، ويحاول أيضا أن يفرغها من أشغالها. حضور مجلس العلم بركة لك ولأولادك، ويأتي بالأولاد معه ويعلمهم، ويكون له أيضا هو درس في البيت، يجعل الملائكة تأتي للبيت، لأن إذا جاءت الملائكة للبيت خرج الشياطين. ومشكلتنا الآن أن بيوتنا، كثير من بيوتنا خاوية، لما قال رسول الله: اجعلوا بيوتكم قبورا، يعني ما لا يذكر فيها الله، لا يصلي فيها الشخص السنة، لا يحيي فيها درس. ما يمنع الشخص أنه مثلا يجعل لو حتى أحاديث تقرأ في البيت، لتحضر الملائكة، تنزل البركة من الله سبحانه وتعالى في هذا البيت، يعمره الله سبحانه وتعالى، تستغفر الملائكة، يأتيك الدعاء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول يا أخوان، ليس المهم أننا نستمع ونتعجب، وإذا خرجنا ما تغيرنا. كان الصحابة رضوان الله تعالى يعني يتغيرون، يعني يسمع الكلام، يسمع الحديث من شيخ، يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفورا يتعدل الوضع، يعدل نفسه، يصلح نفسه. أخي أعمارنا لا ندري، لذلك يقولون متاع الدنيا قليل. ليش قليل؟ مع أن لو يعطى واحد من الآن الدنيا كلها، كل الدنيا بكاملها، مع ذلك الله يصفه بأنها قليل. يقول العلماء قليل لأنك لا تدري في أي لحظة ستغادر، أنا أقول لأي واحد من الآن لو يقال لك الدنيا كلها بما فيها من خيرات وقصور ودور وسيارات ونساء، لكنك تراك في أي لحظة ممكن تغادر، مش الفائدة؟ ما الفائدة إن قد محتمل أغادر بعد 10 دقائق؟ قليل. فلذلك متاع الدنيا قليل، انشغلوا بالآخرة والاستعداد للآخرة والعمل الصالح. هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: مذاكرة ساعة خير من قيام ليلة. وهو الرجل الذي قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ماذا قال يا أخوان الرسول في ابن عباس؟ اللهم نعم. شوف دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأفضل الدعاء هذا، فصار هو فقيه هذه الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذا جاء الفقه ابن عباس فصار يلازم ويجلس عند الصحابة، وكان صحابيا صغيرا سن لكنه تعلم وصار حبر الأمة، حبر الأمة. حالك لو تقول لأي شخص الآن من هو حبر الأمة قال لك ابن عباس، ومع ذلك يقول مذاكرة ساعة خير من قيام ليلة. عند الله سبحانه وتعالى أجرها عظيم هذه، أنك تجلس أنت الآن جلسنا لنا حول ساعة، يعني من أذان بعد انتهينا من الصلاة سنكمل حوالي ساعة، هذه خير لك والله يا أخي أنك من تجلس العشاء تصلي للفجر، ولو أنك لا تقول لا صليت يعني تفرح وتقول، لكن اعلم أن الجلوس في هذه المجالس خير، علم نافع. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: فقيه واحد خير من 1000 عابد على الشيطان. فقيه واحد، الشيطان يلعب على العابد لأنه ما يعرف الأحكام، لكن فقيه واحد يعرف أين الأعمال الصالح فيعمله. العابد اللي ما عنده علم يلعب عليه الشيطان ويغره ويشغله بأمور ثانوية، بل ربما يرتكب الخطأ ولا يدري. الشافعي يقول: الاشتغال بطلب العلم أفضل ما تنفق فيه وقتك، أفضل شيء. أنت عندك الآن وقت باليوم، تذكر الجلسة التي جلست فيها علم أو ذكر، هذا أفضل ما قضيت به يومك. يعني تعلموا، أعينوا أولادكم على طلب العلم. الذي أختم به الساعة 8:15 الآن، أن يا أخوان العلم إذا عرفنا فضل العلم، وإن شاء الله نعزم كلنا على أن نعطي العلم حقه من جهدنا وأوقاتنا، أن نعلم أن أهم علم هو التوحيد، أن تطبق قول الله سبحانه وتعالى الذي قاله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله، ليس مع كلمة فاعلم أنه لا إله إلا الله والله علمت أنه لا إله إلا الله، لا، وإنما تعرف هذا التوحيد وتطبقه فعلا في قلبك، أن يكون فعلا في كل سلوكك لا إله إلا الله. مثل هل نقولها في الصلاة الله أكبر؟ نقول الله أكبر ونحن عندنا أشياء كثيرة هي أكبر، ما طبقنا كلمة الله أكبر. الله أكبر من كل شيء في القلب، لا يكون شيء أكبر من الله في قلبك. تعلم كيف ما معاني لا إله إلا الله، تعلم التوحيد. يعني الآن إذا قيمت دورة في العقيدة فلا تفوتوها. الشخص قد يقول التوحيد سهل وفهمناه وعرفناه، لا والله ما عرفناه، والله ما علمنا التوحيد. التوحيد ما هو موروث، التوحيد لا يتلقى من الآباء ولا من الأمهات ولا من المجالس في الأسواق، وإنما يتلقى في أن يجلس عند طالب علم. ستكتشف، تعرف بعدين فعلا والله يا أخي أنني كيف كنت غافلا، الحمد لله الذي انتبهت لنفسي وجئت أجلس أعرف من هو ربي سبحانه وتعالى. يا أخوان، الإنسان بلا علم شرعي لا فرق بينه وبين الحيوان. إذا ما يعرف منه ربه، بل الحيوان خير منه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولله يسجدوا. من يكملها يا أخوان في الحج؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ من عد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ شبح الدواب والناس، ولا ماذا قال؟ كثير من الناس، بس هؤلاء الذين استثني منهم. يعني الحين دابة خير من من من من من ذاك الشخص، نعم هي خير منه، هي تسجد هو لا يسجد. والدواب بمختلف أنواعها، ولو أن بعضها دواب رذيلة لكنها خير من هذا الذي رفض أن يسجد لله وسجد لغير الله أو سجد لهواه. الدابة مهما كانت يا إخوان حقيرة عندنا هي خير، لأن الله جل شأنه أخبرنا أنها تسجد لله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله الذي يسجد لغير الله، والسجود ليس بالأنف فقط بل القلب يسجد، ليس المهم هو سجود الجبهة والأنف، السجود القلب الذي يتذلل لغير الله سبحانه وتعالى، هذا سجد بقلبه لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظوا، وبها أختم، اقرأ التي بدأت بإقرأ ختمت بماذا؟ آخر كلمة فيها ما هي؟ ها؟ واسجد واقترب. اقرأ، اسجد، تقترب. هذه نحن، هذه رسالتنا في هذه الدنيا. اقرأ، اسجد، أول شيء اقرأ، لا تسجد عن جهل. اقرأ، اسجد، تقترب من الله سبحانه وتعالى. واعلم هذه أن هذه رسالتك في الحياة، هذه هي رسالتك في الحياة، أن تقرأ وتتعلم وتعرف ربك، ثم تعرف حقه جل شأنه بأن لا يسجد الجبهة ولا الأنف ولا القلب لغير الله سبحانه وتعالى. واعلم أنك مثل في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله بك، رفع الله لك بها درجة وحط بها عنك خطيئة. فكل سجدة تسجدها لله سبحانه وتعالى يرتفع. والسجدة أعيدها الرأي والإخوة، ليست سجدة فقط، سجدة بالأنف، وقلوبنا معلقة بغير الله سبحانه وتعالى. تعلموا حديث أنه أن الأمة لو تجتمع لينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو تجتمع ليضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أسأل الله العلي العظيم الجليل الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيكم خير الجزاء على جلوسكم هذا المجلس، وأن يجعلكم ويجعلنا وإياكم ممن باه الله بنا بل ملائكته سبحانه وتعالى، وأن قبل هذا المجلس قبول مباهاة عنده سبحانه وتعالى، وأن أعظم أجرنا وجعل ما قلته وسمعتموه حجة وبرهانا لنا عند ربنا ونورا عنده سبحانه وتعالى. أكرر الشكر مرة أخرى لإخواني الجماعة والإمام المسجد ولكم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها من سبيل حسناته ونافع مال ولا بنون إلا وحد الله بقلب سليم. والشيخ رضي الله تعالى له هذه المؤلفات القيمة ذهب رسالة الأقارب وتوزع على الإخوة الذين أجابوا على الأسئلة الذين أجابوا ولكن تابوا. نسأل الشيخ مطاوع رضي الله عن أسباب علو الحكمة في فضل العلم. ما وجبت الصلاة؟ حضرت الصلاة؟ هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يا إخوان، من أول ما يعين أن تنقي القلب لا يكون الهدف غير الله، فإنك إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى فتح الله عليك ويسر لك الطريق ويسر لك الدرب وأعانك. فأول شيء، أول شيء مثل ما كان السلف كان قبل أن يبدأ بالعمل يتأكد ينقي قلبه، ما يكون هدفه إلا الله. فإذا أخلص الشخص في عمله بارك الله له ويسر له ورفعه. وما ارتفع أن كثير من الآن الأئمة الذين اشتهروا ما ارتفعوا بكثير علم أو كثير عمل إلا وقد سبقه إخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك يروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه في عصره كتبت موطئات كثيرة جمعت فيها كتب السنة، لكنها ذهبت، لم يبقى إلا موطأ الإمام مالك، لم يبقى إلا موطأ الإمام مالك، لأنه كان خالصا لله سبحانه. وهو حتى قال، ولذلك بكر المزني رحمه الله تعالى لما يقول عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: ما سبق الأمة في كثير عمل. فأبو بكر الصديق نحن نعلم أنه مثل خالد بن الوليد في الجهاد أكثر جهادا من أبي بكر. معاذ يأتي يوم القيامة أمام العلماء رتوة رمية حجر قدامهم في العلم، فهو في العلم في الفرائض زيد أفرض من أبي بكر، لكن مع ذلك جاء أبو بكر الصديق هو الأول يقول بشيء وقر في قلبه. تعاملوا مع الله بقلوبكم، نقي هذا القلب. الله جل شأنه لا يخفى شيء، يرى في ما في قلبك لا يخفاه شيء. نقي قلبك مع الله والله يسهل لك الدرب. اجعل عملك كله خالصا لله سبحانه وتعالى، وابدأ بالعلم النافع الذي فعلا كل ما تعلمت طبق، كل ما تعلمت شيئا طبق. حتى ورد عن بعض الأمهات، أمهات أحد العلماء السلف، أنها سألت ابنها عن العلم فقالت له: ماذا تصنع؟ هل أنت تزيد؟ هل أنت كل ما تعلم شيئا طبق ولا ريح نفسك لا تذهب؟ إذا كنت تتعلم فأنما كان ما تزيد على ظهرك حملا، بس كل ما تعلم شيء طبق، كل ما سمعت حديث طبق. حتى روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لما بلغه حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تسرى هو، تعرفون معنى تسرى؟ يعني تزوج أمه، فيقول لم تسرى وهو ليس له رغبة، لكنه فقط تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه الحديث، قالوا طبقه، يحرص كل الحديث يسمعه يطبقه. فأنا أقول يا إخوان: الإخلاص، ثانيا التطبيق، ثالثا وهن ثلاثة: الإخلاص، التطبيق، الدعاء، أن تستعين بالله، تكثر الدعاء: اللهم أعني، اللهم علمني ما ينفعني، اللهم ارزقني نورا أهتدي به، اللهم ارزقني نورا أقتدي به. يعني تكثر من الدعاء أن يعلمك الله، أن يفتح عليك، أن هذا العلم من الله، وعلمك ما لم تكن تعلم. من الذي علمه؟ الله. فالله سبحانه وتعالى فتح الفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقه. من الذي فقهه؟ والله. فاسأل من يملك هذا الأمر، أن اسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الفقه في الدين. هذه ثلاثة أشياء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبنا، وأن يجعلنا فعلا ننتفع بها ونطبقها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله تعالى أن يجزاه خير الشيخ.